ايه المزدلفة يا حج الباب، ويصير صبح النهر ميعاد، وانت امام العقبة الكبرى ترمي يا حج سبع جمرات، وبتنحر هديك وتكسر وتحل الاحرام مش اكتر، وبتوصل للكعبة الطاهرة وتطوف تاني سبع اشواط. الموسيقى والألحان عبد العظيم محمد. التوزيع الموسيقي إيهاب عبد السلام، البطولة الغنائية ريهام عبد الحكيم وسيد الشفيق. الأداء الدرامي أحمد بدير، أحمد راتب، جمال إسماعيل، وفاء سالم، عبد الوهاب خليل، خالد الذهبي، زايد فؤاد، ومحمد محمود، مع الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. الأغاني والمكساج محمد شعبان ومحمد فتحي. أشرف على الإنتاج نجوان أدل. المخرج المنفذ علي عبد العال. الرحمن، الفكرة والرؤية الدرامية عمر بطل.